الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 18 في شرح العقيدة الواسطية وإكمال لما تقدم. فقد تقدم وأن أخذنا 13 قاعدة، واليوم نكملها إن شاء الله تعالى. القاعدة 14: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، وذكرها شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. ومعنى هذه القاعدة أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. لذا لا ترى أحدا عطل الله من صفاته إلا وقد وقع في التمثيل. فإذا قال أهل البدع من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة وغيرهم: لا نثبت لله مجيئا، فعطلوا صفة المجيء عن الله، مع أن صفة المجيء جاءت في أكثر من آية، كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إلى آخر الآيات. فعطلوا الله من صفة المجيء. وحجتهم في التعطيل أنهم يقولون: لو أثبتنا لله مجيئا لمثلنا مجيء الله بمجيء المخلوق، والله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لم يقع في التعطيل إلا بعد أن وقع في التمثيل. فعلى هذا كل معطل ممثل، وكذلك كل ممثل معطل. فمن شبه ومثل من الممثلة يد الله بيد المخلوق، حقيقة قوله أنه عطل الله من صفة اليد العظيمة التي تليق به سبحانه، وجعل له صفة يد صفة وجعله يدا كيد المخلوقين. فإذا هذا الممثل وقع في التعطيل. فإذا إذا فهمت هذه القاعدة علم خطأ المؤولة لما صبوا جام غضبهم وذمهم على أهل السنة بحجة أنهم ممثلة ومشبهة، وذلك أن يقال إن الممثل حقيقة هو أنتم، فإنكم لم تفزعوا إلى التأويل إلا لما مثلتم في أذهانكم. أما أهل السنة فإنهم يثبتون لله صفة اليد والمجيء إلى آخره على ما تليق بجلاله وعظيم سلطانه، كما نثبت وإياكم لله ذاتا تليق به سبحانه، ونثبت ذلك للمخلوق ولم يلزم من ذلك التمثيل. فكذلك أهل السنة يقولون إن لله يدين تليق به، كما أن للمخلوق يدين تليق به، ولا يلزم من ذلك أن تمثل يد الخالق بيد المخلوق، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتعلق بهذه القاعدة مسائل. المسألة الأولى: المشبه، وبعبارة أدق يقال الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وذكره كما في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه، وذكر ذلك أيضا في التدمرية، وذكر الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وقالوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. ووجه هذا أن المعطل الذي عطل الله من أسمائه وصفاته، فقد جعل الله معدوما، فهو إذن يعبد معدوما، لأنه لا يوجد شيء ليس له صفات، وكما يقال لا يوجد شيء في الخارج أي في الواقع، وإنما يوجد في الأذهان، فلا يوجد في الخارج شيء لا صفات له، وإنما لا يوجد هذا إلا في المعدومات. أما الممثل فإنه يعبد صنما، لأنه مثل الخالق بالمخلوق، والمخلوق الذي عبد فهو والمخلوق المعبود فهو والمخلوق المعبود صنم. فلذا قالوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المسألة الثانية، التعطيل أشد وأخبث من التمثيل، وإن كان كلاهما شرا، إلا أن التعطيل أشد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية، قال والسلف شددوا في التعطيل ما لم يشددوا في التمثيل، فلذا التعطيل أشد من التمثيل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أسبابا لكون التعطيل أشد من التمثيل، وذكر أن لذلك لوازم 10، ثم عدها، ومن هذه اللوازم اللازم الأول أن لازم التعطيل جحد الصانع، وهذا لازم شديد، وهو أن من عطل الله من كل شيء فهو إنما يعبد عدما، فمقتضى هذا ولازم هذا جحد الصانع، جحد الرب سبحانه وتعالى. ومن اللوازم أن التعطيل تشبيه لله سبحانه بالممتنعات، بالمعدومات، بل بالممتنعات، فإنه لا يوجد شيء ليس له شيء من الصفات، بل هذا ممتنع. ومن لوازم ذلك أن يشبه الله بالجمادات إلى غير ذلك من اللوازم التي لا توجد في التمثيل. وأؤكد أن كليهما شر، إلا أن التعطيل أشر من التمثيل. المسألة الثالثة، لا يوجد شيء من الموجودات إلا وبينهما اتحاد في شيء من المعنى، ويسمى هذا بالتواطؤ، وقد سبق بحث التواطؤ في أوائل شرح الواسطية. فلا يوجد شيء من الموجودات إلا وبينها شيء من التواطؤ، ومعنى التواطؤ هو أن يجتمع أكثر من شيء في أمر كلي. تقول رجل، يجتمع في الرجولة زيد وعمر وخالد إلى آخره، اجتمعوا في الرجولة، وكذلك تقول الوجود الموجود، يجتمع فيه كل الموجودات، وكل وجوده بحسبه. فلذلك العلاقة بين الله وخلق علاقة تواطؤ، وقد أجمع على هذا السلف كما بينه ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، ويدل على هذا كلام الإمام أحمد في رد على الزنادقة والجهمية، وكلام الإمام الدارمي في رد على بشر المريسي، وكلام السلف الكثير في الرد على المؤولة وعلى الجهمية وغيرهم. وذلك أن مقتضى إثبات السمع أن يقال إن السمع إدراك للمسموعات، والله يسمع والمخلوق يسمع، لكن لكل سمع يليق به، ولله المثل الأعلى، نحن موجودون وربنا موجود، إلا أنه لا نسبة لوجودنا بالنسبة إلى وجود الله، فإن وجود الله واجب، وجودنا جائز، أو يقال ممكن بهذه العبارات. فإذا لا يوجد، فإذا العلاقة بين صفاتنا وصفات أسمائنا وصفاتنا بالنسبة إلى أسماء الله وصفات علاقة تواطؤ، وهذا أمر ينبغي أن يضبط. ويدل على ذلك الشرع والعقل، فقد أثبت الله لنفسه السمع والبصر، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال إنا خلقنا، وأثبت المخلوق السمع والبصر، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال أسمع بهم وأبصر، فأثبت السمع والبصر، أثبته لنفسه وأثبته للمخلوق، وقوله حق وصدق سبحانه. ومقتضى هذا أن الله يسمع ولا شك، وأن المخلوق يسمع ولا شك، إلا أنه لا نسبة لسمع الله إلى سمع المخلوق، كما يقال إن لنا ذاتا ولله ذات، ولا نسبة لذاتنا بالنسبة إلى ذات الله سبحانه، لكن العلاقة بين الذاتين علاقة تواطؤ. وكذلك أثبت ربنا لنفسه العلم وأثبته للمخلوق، قال بغلام عليم، وقال في نفسه سبحانه وهو السميع العليم، إلا أن لله علما يغاير علمنا سبحانه. وهكذا أثبت الله نفسه الإرادة، قال سبحانه يريد الله بكم اليسر، وأثبت المخلوق إرادة، قال سبحانه جدارا يريد أن ينقض، إلى آخر ذلك. إذن مقتضى هذا أن العلاقة تواطؤ، وهذا أمر ينبغي أن يضبط. وقد رأيت أشعريا يستنكر هذا على أهل السنة، ويقول إنهم ينكرون علينا إذا قلنا إنهم مشبهة، وها هم يقولون إن العلاقة علاقة تواطؤ. يقال يا بليد، هذا مقتضى قولك وقول أصحابك، ألست تقولون إن الله يسمع والمخلوق يسمع؟ واستطعتم أن تتصوروا أن لله سمعا يليق به، وأن المخلوق سمعا يليق به سمعا حادثا مخلوقا؟ يقال إذن مقتضى قولك أن كليهما يسمع، أي حصل لهما إدراك المسموعات، وكل يدركه بحسب حاله، ولله المثل الأعلى، كما تصورت ذلك في السمع ولم يلزم من ذلك التشبيه عندك، فكذلك يقال عند أهل السنة في بقية الأسماء والصفات. وكذا يقال ألست تقر أن لله ذاتا وأن للمخلوق ذاتا، وكل ذاته تليق به، ولله المثل الأعلى. فإذا القول بأن العلاقة علاقة تواطؤ قد أجمع عليها السنة، وهو لازم قول الأشاعرة والماتريدية، ومن يثبت شيئا من الأسماء أو الصفات من أهل البدع. إذا فهم أن العلاقة علاقة تواطؤ، فهم أن القول بأن العلاقة علاقة اشتراك خطأ، أو علاقة تباين أو ترادف أيضا خطأ من باب أولى، لأن مقتضى التباين أن في السمع مثلا أن أحدهم يسمع والآخر لا يسمع، كالتباين بين السماء والأرض، وكالتباين بين كذا بين اثنين مختلفين. والقول بأن العلاقة علاقة اشتراك، الاشتراك هو اتحاد في اللفظ مع عدم التوافق في المعنى، كما يقال عين باصرة وعين جارية، عين الماء اجتمعت في لفظ العين، والحقيقة لم تشترك في شيء. فإذا لا يصح أن، ولا يقال أيضا علاقة ترادف كما يقال سيف وحسام وصارم إلى آخره، لأن معناها أن المعنى واحد والعياذ بالله، وإنما يقال العلاقة علاقة تواطؤ. ولا أحب أن أعيد الكلام على أنواع العلاقات الأربعة، وقد تقدم ذكر هذا في أوائل شرح في الدروس الأول في شرح الواسطية. القاعدة 15، كل دليل معتبر شرعا ويصح أن يستدل به في الأسماء والصفات فإنه يستدل به. فمما يستدل به الكتاب والسنة، فإنه دليل معتبر في الدين كله، ومن ذلك الأسماء والصفات، والأدلة كثيرة في إثبات أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة. ومن الأدلة الإجماع، ومن الأدلة فهم السلف. والإجماع حجة، وبحثه في كتب أصول الفقه والعلماء مجمعون على أنه حجة، وأول من نازع في حجية النظام المعتزلي كما ذكر ذلك الأصوليون، ومنهم ابن قدامة في كتابه روضة الناظر. ومن الأمثلة على إثبات صفة بالإجماع صفة السكوت، فإنه قد حكى شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على أن صفة السكوت تثبت لله، ولا يصح أن يستدل على ذلك بأحاديث ما سكت عنه فهو عفو، فإن المراد هنا سكت عن بيان حكمه لا السكوت الذي يقابل الكلام. والبحث في إثبات صفة السكوت أي السكوت الذي يقابل الكلام. وما يدل على هذا الإجماع أن أهل السنة مجمعون على أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، والأدلة كثيرة على هذا سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. ومقتضى أنه قديم النوع حادث الأحاد أي أنه يتجدد بحسب الحوادث. لما حصلت المجادلة تكلم ربنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخره. إذا تكلم بعد أن لم يكن قد تكلم، فيتكلم ويدع الكلام، وترك الكلام يعد سكوتا. إذن أهل السنة مثبتون على إثبات صفة مجمعون على إثبات صفة السكوت، وهو مقتضى قولهم في صفة الكلام أنه حادث الأحاد أي يتجدد بحسب الحوادث. ومما هو معتبر في الأدلة الشرعية فهم السلف، فإن فهم السلف حجة كما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قعد هذا غير واحد في الاعتقاد، وبحثنا جار في الاعتقاد. وممن ذكر ذلك الدارمي في رده على بشر المريسي في أواخره، في ثناياه ذكر في أكثر من موضع تفاسير الصحابة وعظمه، ثم في آخره عظم كلام التابعين في الاعتقاد، عظم كلام التابعين عموما. والأصل ويدخل في ذلك الاعتقاد لأن كتابه في الاعتقاد. وممن ذكر ذلك أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وذكر قولا لمجاهد وابن سيرين، وذكر أن مثل هذا يعتمد في باب الاعتقاد، وذكر أيضا أقوالا للصحابة وذكر مثل ذلك. فإذا السلف يعظمون فهم أئمة السنة، يعظمون فهم السلف في باب الاعتقاد، ومن ذلك الأسماء والصفات كما في كلام أئمة السنة الكثير. ومن ذلك ومن أمثلة ذلك إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع الله سبحانه على العرش، فقد ثبت عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو إقعاد الله نبيه معه على العرش. قال الذهبي في كتابه العرش: وهو ثابت عن مجاهد بلا شك. وذكر الرواة الذين تابعوا الليث بن سليم في هذا الأثر. ثم هذا قول مجاهد، وتفسير مجاهد له مزية عند السلف، لأنه رضي الله عنه ورحمه قد ثبت عنه أنه قال أوقفت ابن عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند رأسي كل آية. ثم إن لتفسير التابع مزية ثم إن لكلام التابع مزية لا سيما في التفسير، لذا ذهب الشافعي وأحمد إلى أن قول التابع في التفسير حجة، وذكر هذا ابن القيم في كتابه أعلام موقعين. فكيف إذا كان التابعي مثل مجاهد ومنزلته كما تقدم، وأنه قد أخذ التفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا الاعتقاد أجمع عليه أهل السنة، قد حكى الإجماع غير واحد من أئمة السنة، وقد بسط الكلام على هذا الاعتقاد الخلال في كتاب السنة، ونقل الإجماع عن جماعة منهم أبو بكر الصغاني، ومنهم أبو بكر يحيى بن أبي طالب، ومنهم الجريري، ونقل هو وغيره تشديد أئمة السنة على من خالف، وممن نقل ذلك ابن القيم في كتابه بداع الفوائد. فقد ذكر الإمام أحمد أن أهل العلم تلقوا ذلك بالقبول، وتكلم هو وغيره على المخالفين، ومما قال أبو داود وعبد الله بن الإمام أحمد وغيرهم لا يخالف في ذلك إلا الجهمية الترمذي، يعني رجلا ترمذيا اشتهر بمخالفة هذا الأثر. فإذا هذا الاعتقاد قد دل عليه فهم السلف والإجماع كما تقدم بيان كما تقدم نقل الإجماع. فإن قيل أليس هذا مخالفا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة؟ لأن مجاهد قال في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، قال هو قعد الله نبيا معه على العرش، فيقال لا تعارض بينهما كما بين ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره. فقال الشفاعة تكون بأن يسجد ويحمد الله بمحامد فيأمر فيرفع رأسه فيقعد على العرش فيشفع، فلا تعارض بينهما. وذكر نحو من ذلك الشوكاني، وذكر العلامة محمد إبراهيم رحمه الله تعالى فتاواه. فإذا لا تعارض بينهما، وكأنه والله أعلم قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة مكانية وأعلى منزلة معنوية بالنسبة إلى البشر، لأن شفع وهذه أعلى منزلة مكانية، المعذرة هذه أعلى منزلة معنوية، وبأن قعد مع ربه على العرش وهذه أعلى منزلة مكانية، وهو تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمثل هذا الاعتقاد لا يصح لأحد أن يخالف لما تقدم ذكره، بل شدد أئمة السنة في ذلك، وممن بين هذا الاعتقاد الآجري في كتابه الشريعة. تنبيه، قد أخطأ في هذا الاعتقاد طائفتان. الطائفة الأولى الذين لم يقبلوا هذا الاعتقاد وظنوا أنه يخالف الحديث في أن المقام محمود هو الشفاعة، هذا خلاف إجماع أهل السنة وخلاف فهم السلف، ونحن مأمورون باتباع الإجماع وفهم السلف. الطائفة الثانية التي جعلت من خالف في هذا لمجرد المخالفة في هذا الأمر الجزئي، جعلت من خالف في ذلك مبتدعا آخذا بظواهر كلام أئمة السنة، وهذا خطأ. فقد بين أئمة السنة كما نقل ذلك الخلال أن الجهمية وغيرهم ممن أنكر هذا أرادوا إنكار العرش، فمن أنكره وأراد إنكار العرش وأراد إنكار الاستواء لله سبحانه هذا يبدع، أما من يثبت هذه كلها وإنما نازع في الإقعاد على العرش في إقعاد الله نبيه معه على العرش فهذا خطأ جزئي. ففرق بين الأمرين مسألة. ومما أخطأ فيه أهل البدع وانفرد به المتكلمون أنهم حصروا الاعتقاد في اليقينيات، ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ودل عليه كلامه في كتبهم في الاعتقاد، بل حتى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية حصر الاعتقاد في القطعيات واليقينيات. وترتب على هذا، وهذا هو الشاهد، أنهم لم يقبلوا خبر الآحاد في باب الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على خبر الأحد في باب الاعتقاد، لكن هذا مبني على أمر الخطأ، فما بني على باطل فهو باطل. وقد تقدم الإشارة لمثل هذا في أوائل شرح الواسطية. القاعدة 16 تقسم صفات الله أقساما باعتبارات، وهذه الأقسام التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى أصلها من المتكلمين، لكنه اشتهر استعمالهم، لكنه لما استعملوا هذه الاستعمالات اشتهر بعد ذلك واشتهرت عند أهل السنة، واستعماله ليس مذموما لأنه لا يترتب عليها باطل ولا خطأ، وإنما أصبحت لغة ليميز بين الصفات. ومن التقسيمات كالتالي: التقسيم الأول من حيث الدليل، فقد قسمت الصفات من حيث الدليل إلى صفات سمعية وصفات عقلية. ومعنى سمعية هي التي دل عليها الكتاب والسنة فحسب، أما العقل فلا يدل عليها، كصفة الاستواء. أما العقلية هي التي دل عليها الكتاب والسنة والعقل كصفة العلو. ذكر هذا المثال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول. إذن الصفات تقسم من حيث دليلها إلى سمعية وعقلية، وتقسم أيضا باعتبار آخر، وتقسم أيضا باعتبار نوعها إلى صفات فعلية وذاتية. والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، وهي التي لا ترجع إلى المشيئة، كصفة الوجه واليدين وصفة العلم والسمع إلى غير ذلك. والصفة الفعلية هي التي تنفك عن الله وترجع إلى المشيئة، كصفة المجيء والغضب والمحبة إلى غير ذلك. تنبيهان: التنبيه الأول من الصفات ما هو ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار، كصفة السمع والبصر، فإن أريد إدراك المسموعات فهو ذاتي، وإن أريد السماع على وجه الرضا فهو فعلي. ومثل ذلك البصر، إن أريد إدراك المبصرات فهو ذاتي، وإن أريد الإبصار على وجه الرضا فهو فعلي. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مجموع الفتاوى، من ذلك ما في المجلد 13 من مجموع الفتاوى. التنبيه الثاني: كل صفة فعلية هي قديمة النوع حادثة الأحد، ومعنى ذلك أنها قديمة بقدم الله، أي متى ما شاء الله لو شاء الله أن يفعلها في القدم فهي قديمة بقدمه، وهي فعلية أي إذا شاء الله أن يفعلها فإنه يفعلها. فالمجيء قديم بقدم الله وهو فعلي، بحيث إنه متى شاء أن يجيء فإنه يجيء. ومثل هذا يقال في الكلام، ويقال في الغضب، ويقال في المحبة، وليس هذا خاصا بصفة الكلام كما قد يفهم من بعض أهل العلم، وإنما هو عام في جميع الصفات الفعلية. وقد ذكر شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى صفة الكلام وأنها قديمة النوح حات الأحد، وفهم بعضهم أنه خاص بهذه الصفة، وهذا خطأ، فقد بين في مواضع أن هذا عام في جميع الصفات الفعلية. فإذا كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأحد على ما تقدم بيانه. فتقول غضب والمحبة والرضا قديم بقدم الله، إلا أن أفرادها يتجدد بحسب الحوادث. إذا علم هذان التنبيهان فأيضا هناك تقسيم ثالث، وهو أن الصفات الذاتية تنقسم إلى خبرية ومعنوية. ومعنى الخبرية هي التي بالنسبة إلينا أبعاد، فاليد بالنسبة إلينا أبعاد فيقال اليد صفة خبرية، والوجه بالنسبة إلينا بعض فإذا الوجه صفة خبرية، والقدم بالنسبة إلينا بعض فإذا صفة خبرية. أما المعنوية هي التي ليست بالنسبة إلينا أبعاد كالعلم وكإدراك المسموعات وإدراك المبصرات، فإنه ليس بالنسبة إلينا أبعاد، فإذا هي صفات معنوية. تنبيه: تطلق الصفات الخبرية ويراد بها ما تقدم ذكره، أي ما يقابل المعنوي، وتطلق ويراد بها السمعية، أي ما دل عليها السمع دون العقل. والذي يميز هذا من هذا هو السياق والسابق واللاحق. وهذه القاعدة قد تقدم ذكرها في أوائل شرح الواسطية، القاعدة 17، العمل بظاهر النصوص في الأسماء والصفات واجب. قد جاء في الكتاب والسنة ذكر أسماء الله وصفاته، فيجب أن يعمل بها على ما يتبادر من ظاهرها وبما يدل عليه السابق واللاحق، وليس لأحد أن ينقلها عن ظاهرها الذي دل عليه السياق إلا بدليل، ونقلها بلا دليل تأويل باطل ومردود. إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو أن ظاهرها يعرف بسياقها وبسابقها ولاحقها، وهذه قاعدة مهمة للغاية. وقد بسط الكلام عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وذكرها في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وأطال في ذكر شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، فإن بها يفهم معنى الصفة، وبها تميز أدلة الصفات من غيرها. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذه الآية ليست من آيات الصفات، ويدل على ذلك السياق، فإن الكافر تحسر على أنه فوت طاعة الله، وليس له معنى أن يعلق بصفة الجنب وحده، بصفة الجنب وحدها. لذا المراد: يا حسرة على ما فرطت في حق الله. فإذا بالنظر للسابق واللاحق يتبين أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ولا يؤخذ منها إثبات صفة الجنب لله. ذكر هذا الدارمي رحمه الله تعالى في رد على بشر المريسي، وذكر الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فإذا هذه الآية ليست من آيات الصفات. المثال الثاني قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هذه الآية ليست من آيات الصفات بدلالة السياق، فإن مقتضى لأخذ بظاهرها، فإن مقتضى أن يكون الله داخل المخلوق، داخل البناية التي خرت. لذا ذكر الدارمي في رد على بشر، ثم ابن القيم في كتابه الصواعق أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن الإتيان والمجيء يطلق في القرآن وله حالان: الحال الأولى المطلق، الإتيان والمجيء المطلق، وهذه من صفات الله، وجاء ربك إلى آخره. الحالة الثانية أن يطلق مقيدا، وهذا ليس من الصفات، كهذه الآية: فأتى الله بنيانهم. فإن هذه الآية قيدت بإتيان البنيان. المثال الثالث قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه الآية ليست من آيات الصفات من جهة كما سيأتي بيان ذلك، وذلك أن مقتضى إثبات هذه الآية من آيات الصفات أن تكون الأنعام مخلوقة بيد الله، ومما اختص به آدم أن الله خلقه بيده وكرمه بذلك، فإن الله خلق بيده جنة عدن، وخلق آدم ولم يخلق شيئا من الأحياء بيده إلا آدم، لذا كرمه بذلك وأمر بالسجود له، فهي مزية لآدم عليه السلام. فهذه القرينة المنفصلة دلت على أن الآية ليست من آيات الصفات. ذكر هذا أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وابن تيمية في التدمرية، وابن القيم كما في الصواعق، وابن رجب في شرحه على البخاري، وشيخنا ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى. لكن أنبه إلى أمر، وهي أن هذه الآية ليست من آيات الصفات بالاعتبار الذي تقدم ذكره، إلا أنه يستفاد من إثبات صفة اليد باعتبار آخر، وهو أنها لا تطلق صفة على شيء إلا وهو يتصف به، فإطلاق اليد على الله وإن لم تكن من آيات الصفات إلا أنها دليل على أنه متصف بهذه الصفة. ذكر هذه القاعدة الدارمي في رد على بشر المريسي، ونقلها ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وفي غيره من كتبه، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. فإذا هي من آيات الصفات من هذا الوجه، لا تطلق اليد إلا على ما له يد. لذا ذكر ابن تيمية في الرسالة المدنية أن هذه من آيات الصفات، لكن بهذا الاعتبار الذي تقدم ذكره. المثال الرابع قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله وجه الله لا يستفاد منها إثبات صفة الوجه من هذه الجهة كما سيأتي بيانه، فإن سياق الآية في استقبال القبلة، أي فأينما تولوا فثم جهة الله، ثمة القبلة التي يصلى إليها، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه. وليست الآية من آيات الصفات بهذا الاعتبار، ويؤكد ذلك أن مجاهدا رحمه الله قد فسرها بالقبلة، هو قول الإمام الشافعي. فإذا هي ليست من آيات الصفات، وليس المراد بالوجه صفة الوجه التي لله سبحانه، خلافا لابن خزيمة وغيره، كما بين هذا ابن تيمية في المجلد السادس، كما في المجلد السادس مجموع الفتاوى. فإذا بدلالة السابق واللاحق يتبين أنها ليست من آيات الصفات. لكن يستفاد منها إثبات صفة الوجه كما تقدم في اليد، فإن لا تطلق الوجه، فإن الوجه لا يطلق إلا على ما له وجه كما تقدم تقرير هذا. إلا أنها في هذا السياق ليس المراد بها صفة الوجه على ما تقدم بيانه. والأمثلة على هذا كثيرة، وينبغي أن تضبط وأن تعرف وأن يميزها طالب العلم حتى لا يدخل في أدلة الأسماء والصفات ما ليس منها. وهذه القاعدة عظيمة، وهي أن الأسماء أن الكلمة والأدلة والصفة تعرف بسابقها ولاحقها وبالقرائن المتصلة والقرائن المنفصلة. فهذا مفيد للغاية. تنبيه، إذا قيل ظاهر هل ظاهر النصوص مرادة أو غير مرادة، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التدمرية أن التعبير بلفظ الظاهر تعبير بلفظ مجمل. فلفظ الظاهر يطلقه أهل البدع أهل التأويل، ويريدون به ما في أذهانهم من التشبيه، ويطلقه أهل السنة ويريدون به ما يدل عليه السابق واللاحق والقرائن المتصلة والمفصل. إذا عبر المبتدع بلفظ الظاهر ينبغي أن يستفصل منه، فإنه قد استعمل هذا اللفظ خطأ فأصبح لفظا مجملا لخطأ استعماله. وبهذا تنتهي القواعد، ويرجع إن شاء الله تعالى إلى إكمال شرح هذه العقيدة المباركة العقيدة الواسطية. وجزاكم الله خيراً.